وقائما يحذر الآخرة

يخشون رب

فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام السماوات والأرض ليقولن الله قل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما تحكم بين عبادك

أليس في جهنم

الحمد لله رب العالمين.